الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا قد بدأنا في المرة السابقة في الكلام عن صلاة التطوع، قلنا يعني سنتكلم عن صلاة التطوع بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. قلنا صلاة التطوع المقصود بها عند أهل العلم كل ما ليس بفرض، كل ما ليس بفرض يبقى تطوع. قلنا عند الجمهور، جمهور الفقهاء، الفرض الصلوات الخمس فقط، وذكرنا بعض الأدلة التي يستدل بها الجمهور على أن الصلوات المفروضة هي الصلوات الخمس فقط. قلنا فضل صلاة التطوع وأطل النفس في فضل وفوائد صلاة التطوع، ثم قلنا إن صلاة التطوع تقسم إلى أقسام وباعتبارات مختلفة، منها من هذه الاعتبارات كما ذكرنا قلنا فيها المؤكد، فيها غير المؤكد، فيها ما تسن له الجماعة، فيها ما لا تسن له الجماعة، وقلنا فيها الرواتب وفيها غير الرواتب، وقلنا حاجات تانية. قلنا هنبدأ بالرواتب، قلنا المقصود بالصلوات الرواتب الصلوات التابعة للفرض. وأصلا كلمة رواتب ده جمع، مفرده راتبة، والراتبة يعني الدائمة المستقرة، الراتبة في لغة العرب الدائمة الايه؟ المستقرة. فقال لك هناك صلوات تابعة للصلوات الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، نبدأ بها ان شاء الله، وبعد كده ايه في مرات متتالية نذكر غيرها من انواع صلاة التطوع. الرواتب ايضا تنقسم الى قسمين، احنا نتفق ان الرواتب الصلوات التابعة للايه؟ للفرض، تنقسم إلى قسمين، رواتب مؤكدة ورواتب غير مؤكدة، رواتب مؤكدة ورواتب غير مؤكدة. يعني إيه مؤكدة؟ قالك المؤكدة هي التي كان لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا نادرة، وغير المؤكدة يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا أو أهل العلم بيقولوا في تعريف المؤكدة لا يتركها إلا نادرا، يبقى برضو في الجملة أنه بيتركها بخلاف مين؟ الفرض. الفرض لا يتركه أبدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك النفل المؤكدة عن عمد ليبين أنه نفل وليس بفرض. حتى إن بعض أهل العلم، ممكن إحنا قلنا كم ده قبل كده، قاعدة كده، قال لك ايه؟ قال لك من السنة ترك السنة احيانا ليعلم انها سنة. وكان من اكثر العلماء الذين يفعلون او يهتمون بهذه القضية الامام مالك رحمة الله عليه، من السنة ترك السنة احيانا ليعلم انها سنة. يعني السنة ان احنا مثلا نقرأ في صلاة الجمعة الأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون، الإمام اللي بيقتدى به ممكن أحيانا يقرأ غيرهم. ليه؟ عشان ما يظنش الناس إن لابد وفرض إن إحنا نقرأ الأعلى والغاشية أو نقرأ الجمعة والمنافقون وهكذا. لا أريد يعني أن أطيل النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلوات مؤكدة يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم غالبا، لا يتركها إلا نادرا، لكن غير المؤكدة يفعلها إيه؟ أحيانا ويتركها أحيانا. وده برضو من سعة الشرع ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الرواتب المؤكدة باختصار 12 ركعة، وغير المؤكدة 10 ركعات. الرواتب المؤكدة، وإن الرواتب خلاص اللي هي تابعة للفرائض، يبقى احنا مش هنتكلم عن صلاة الضحى مثلا، لأن صلاة الضحى دي ليست تابعة للإيه؟ للفرائض. مش هنتكلم مثلا عن قيام الليل، مش هنتكلم عن صلاة الاستسقاء مثلا، كل الصلوات اللي مش تابعة للفرائض مش داخلة في حديثنا. احنا داخل اللي هو قبل الفجر، قبل الظهر، بعد الظهر، هو ده اللي احنا نتكلم عنه. هي دي الرواتب. الرواتب دول كلهم كام؟ 22، 12 مؤكدات و10 غير مؤكدات. نقول كده في الجملة ال 12 المؤكدة وال10 غير المؤكدة، وبعد كده ايه نتكلم عن كل واحدة بالتفصيل. ال 12 المؤكدة نعد مع بعض: 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب. بعد المغرب ها يبقى كام؟ 10. و2 بعد العشاء يبقى دي الايه؟ ادي ال 12. وال10 المؤكدة: 2 بعد الظهر غير الاثنين المؤكدات، 2 بعد الظهر غير المؤكدات، و4 قبل العصر، و2 قبل المغرب، و2 قبل العشاء. هقولهم تاني: غير المؤكدة 2 بعد الظهر غير الاثنين المؤكدات، و4 قبل العصر يبقى 6، و2 قبل المغرب يا جماعة يبقى 8، و2 قبل العشاء يبقى دي 10. يبقى الرواتب كلها كام؟ 22، 12 مؤكدة و10 غير مؤكدة. جبت مؤكدة وغير مؤكدة منين؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيواظب عليها غالبا. اصطلح العلماء على تسميتها بالمؤكدة، واللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا ويتركه أحيانا اصطلحوا اتفقوا يعني على تسميتها بغير المؤكدة. طيب لو خلينا بالنا كده من الأحاديث فيها فوائد تربوية كده نحب ان احنا ايه ننتبه اليها. في صحيح الامام مسلم عن ام حبيبة، ام حبيبة دي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رملة بنت ابي سفيان رضي الله عنها، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. خلي بالك عشان ايه الرواية دي هيبقى في فارق ما بينها وبين رواية تانية، هنوضح الفرق. نقول تاني: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. خلي بالك بقى، قالت أم حبيبة بتعلق بقى: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لك من ساعة ما سمعت الحديث ده ما سبتش 12 ركعة دول. وقال عنبسة، عنبسة ده تابعي، ما أم حبيبة دي زوجة النبي يبقى صحابية صح ولا لا، ومن أمات المؤمنين. عنبسة الراوي عن أم حبيبة يبقى ده تابعي. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس، ده اللي الدرجة اللي تحتيه بقى، قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وده بقى اللي أنا بنبه عليه دايما، الفارق بين الأوائل وبيننا. الأوائل لم يكونوا يستكثرون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته كرواية فقط، لكن يتدينون بما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يسمع سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمها. شوف كل واحد من القرون الفاضلة سمع هذا الحديث يقول لك فضلت ايه مداوم عليها. فما تركتهن منذ سمعتهن، او لحد قالت ام حبيبة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في صحيح الامام مسلم عن ام حبيبة ايضا رضي الله عنها قالت: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا. الرواية اللي فاتت ما قالتش ايه تطوع. لو انت مسكت في الرواية اللي فاتت بس هتقول ده انا اصلا بصلي الفرض لوحده كام، فرض كام ركعة؟ 17. ما انت عندك ايه 3 في 4، العصر الظهر والعصر والعشاء، 3 في 4 بكام؟ ب12. والمغرب 3 15، والفجر 2، يبقى ركعات الفريضة كام؟ 17. واحد يقول خلاص ما انا لما صلي 17 ركعة يبقى انا صليت 12 وزيادة. نقول لا، جه في الرواية دي ان المقصود بال 12 ركعة الايه؟ التطوع. ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعده، فما برحت يعني فما زلت، وكذلك قال الرواة بعدها. يبقى الرواية التانية دي بينت إن الإيه؟ إن الـ 12 ركعة تطوع مش فريضة. ممكن واحد يقول طب ما أنا ممكن أي 12 ركعة تطوع، يبقى دخلت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بني له بيت في الجنة، صح؟ يعني لو صليت مثلا الضحى ركعتين أو أربعة، ورجعت مثلا صليت في قيام الليل 8، يبقى دي 10، وجبت مثلا 2 بعد قبل الفجر، يبقى جبت الـ 12. يعني ممكن بعض الناس يقول أي 12 ركعة إيه؟ نفل تطوع. قال لك لا، برضو جه في رواية عند الترمذي برضو من حديث أم حبيبة فيها كده بقى: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداء. قلنا قبل كده الفجر اسمها الغداء واسمها الصبح. يبقى دي 12 ركعة. يبقى ملخص الكلام ان 12 المؤكدة اللي احنا قلنا عليهم: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. مجموع روايات حديث ام حبيبة في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي يقول ان هم 12 تطوع ولا فرض؟ تطوع. اي تطوع ولا الرواتب؟ الرواتب يعني المتعلقة بالايه؟ بالصلوات الخمس. طيب نمسك بقى حاجة حاجة، نمسك احنا كده من اول الفجر. بالنسبة لسنة الفجر، اهل العلم قالوا هي اكد السنن الرواتب. يبقى اكتر صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الرواتب، ما هو في 12 مؤكدات، بس برضو المؤكد ده متفاوت. اكدهم الاثنين بتوع قبل الفجر، وهنشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر والحضر. اكد الرواتب سنة الفجر باتفاق المذاهب الاربعة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. يبقى أكتر ركعات يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم الاثنين بتوع الفجر. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى ركعتا الفجر هنا مش الايه؟ مش الفرض، لا، ركعات الفجر عند أهل العلم الايه؟ السنة. وفي رواية عند مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لهما الركعتان أحب إلي من الدنيا جميعا. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ركز معايا، ثم صلى 8 ركعات، وركعتين جالسا يعني بخلاف الوتر، وركعتين بين الندائين. وركعتين ايه؟ الندائين. الندائين يعني الاذانين. ايه الاذانين؟ لا، اذان الفجر واقامة الفجر. اذان الفجر وايه؟ لان احنا قلنا قبل كده احنا بنتكلم عن الاذان، الاقامة برضو تسمى اذانا. يبقى برضو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيام الليل يصلي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر. شوف بقى عائشة بتقول ايه: ولم يكن يدعهما ابدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يترك ابدا ايه؟ سنة الفجر. قال ابن القيم رحمه الله: وكان تعاهده صلى الله عليه وسلم ومحافظته على سنة الفجر اشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا. وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في السفر أنه صلى صلى الله عليه وسلم راتبة غيرهما. نركز كده بقى. أنت عارف النهاردة المسافر الشرع بيخفف عنه، بيقول له بدل ما تصلي كل صلاة في وقتها اعمل ايه؟ اجمع الظهر مع العصر، واجمع المغرب مع العشاء. وكمان لك تخفيف تاني، ان كل صلاة رباعية خليها ثنائية. يبقى بيصلي الظهر والعصر كل واحدة منهما ركعتين، وصلي العشاء مع المغرب، المغرب 3، والعشاء يصليها ايه؟ يبقى الشرع بيخفف عنه في الفرض. يبقى يخفف عنه في الفرض، يقول له صلي السنن ولا ما فيش سنن؟ ما فيش سنن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يصلي السنن ها في السفر، قال لك الا ها سنة الفجر والوتر. والبعض كان يعني استدل ببعض الأدلة والضحى، لكن اللي عليه الأغلب ان النبي صلى الله عليه وسلم النوافل التي لم يتركها عموما لا الوتر ولا سنة الايه الفجر. يبقى من بين الرواتب الركعتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما ابدا سنة الايه يبقى دي افضل الركعات واكد الركعات، رغم ان كل الاثناشر مؤكد، رغم كل الاثناشر ايه مؤكد. طيب قال لك السنة في هاتين الركعتين التخفيف، احنا قلنا معلش ما نستعجلش يعني ناخد كل ايه كل حاجة بالراحة كده. السنة في هاتين الركعتين الايه التخفيف. يعني ايه التخفيف؟ تعال نشوف الاحاديث. في الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى اني لأقول هل قرأ بأم الكتاب؟ يعني بتقول لك من ايه ها من تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة او الدلح يقرأ الفتحة. وفي صحيح مسلم عنها ايضا رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر اذا سمع الاذان ويخففهما صلى الله عليه وسلم. عايزين نفهم يعني ايه يخففهما، ونفهم كلام عائشة حتى اني لا اقول هل قرأ بام الكتاب. لكن قبل ما نقول كده، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا قلنا قبل كده لو تتذكرون في قول الله تعالى ليبلوكم ايكم اكثر عملا ولا احسن عملا. ام اهل العلم قال لك احسن عملا ما توفر فيه شرطان، ان يكون خالصا لوجه الله وان يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التطويل يبقى انت طول، لما يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التخفيف يا جماعة يبقى انت خفف. الكلام ده سواء في الفرض او في غير الفرض. يعني احنا اتكلمنا بقى باستفاضة على ليه ايه الصلوات اللي في الفريضة تطول وايه الصلاة اللي تخفف، مش عايز الكلام ده. لكن عندنا نوافل مثلا اهو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان بيعمل ايه؟ يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم. لكن في سنة الفجر كان بيعمل ايه؟ كان بيخفف صلى الله عليه وسلم. ما تجيش انت تقول لا انا بقى هطول مع الاحسن ان انا اطول، لا، افضل الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ما اطال فيه اطل فيه وما خفف فيه خفف فيه، ماشي؟ لان الاكثرية قد تكون محمودة في بعض المواطن، لكن اللي محمود دائما اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في عالم اسمه أبو العباس القرطبي، ده غير القرطبي المفسر المشهور، أبو العباس القرطبي ده شيخه وجده، ليه كتاب جميل جدا شارح فيه صحيح الإمام مسلم، اسمه المفهم لما أشكل من تلخيص الإمام مسلم، لما أشكل من تلخيص صحيح الإمام مسلم. بيقول بقى القرطبي ده ايه؟ بيقول لك ليس معنى هذا كلام عائشة ان هي بتقول هل النبي لحق يقرأ الفاتحة، ليس معنى هذا انها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم فيها بأم القرآن. لا، هو قرأ صلى الله عليه وسلم بأم القرآن، وكان بيقرأ كمان ايه سورة بعدها، وما ليه قصدها ايه؟ قال لك وانما معنى ذلك انه كان في غيرها، غير مين؟ غير السنة دي، أنه كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة يرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، بخلاف فعله صلى الله عليه وسلم في هذه، فإنه كان يخفف أفعالها وقراءتها حتى إذا نسبت إلى قراءته في غيرها كانت كأنها لم يقرأ فيها. لو إحنا افترضنا الوقت إن في إمام بيصلي بينا، الإمام ده كل يوم يقرأ مثلا بثلاث تربع باربع تربع، لو جه قرأ في يوم ربع واحد، الربع الواحد ممكن يكون في حد ذاته مش قصير، بس بالنسبة للي بيقرأ اربع تربع انت اول ما تبلغ تقول له انت خففت النهاردة ليه عم الشيخ، صح ولا لا؟ يبقى انت ترى ان ايه انه خفف، انت ما تقصدش خفف يعني ايه خفف خالص، لا، خفف بالنسبة لصلاته ها العادية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في العادة بيعمل ايه؟ يطيل صلى الله عليه وسلم. يبقى في الفجر الصلاة ليست كالصلاة، ليست كبقية الصلوات، يبقى ليست كبقية الصلوات، يبقى هي لما بتقولها القرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأم الكتاب تقصد أنها ليست صلاة طويلة كبقية الصلوات. واضح المعنى أخوانا؟ آه. طيب بيقول إيه كمان الإمام القرطبي رحمه الله؟ آه، حتى إذا نسبت إلى قراءته في غيرها كانت كأنه لم يقرأ فيها. وهذا الأمر الأول الذي اختص به راتبة الفجر وهو تخفيفها، والحكمة في ذلك والله أعلم المبادرة لصلاة الصبح أول وقتها، وبه جزم القرطبي. وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يستفتح قيام الليل بركعتين للتفرغ للفرض. يعني أهل العلم بيقولوا العادة في النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وحده كان بيعمل إيه؟ يطول صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن هو السورة التي تكون قصيرة من ترتيله لها صلى الله عليه وسلم ومن التؤدة في القراءة يجعلها تستغرق وقتا طويلا. طب اشمعنى كان بيخفف صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر؟ أما أهل العلم قالوا كده، الناس بعض أهل العلم قال لك حتى يفرغ منها ويصلي، حتى يفرغ منها وحتى يصلي إيه؟ الفرض في أول وقته. لو تتذكرون احنا بنتكلم على الوقت، احنا اتكلمنا عن كم ده بتفصيل، قلنا في الأوقات بالنسبة لصلاة الفجر، طبعا صلاة الفجر وقتها من طلوع النهار إلى طلوع الشمس، بس السنة في الفجر أن تصلى بغلس. حد فاكر الكلام ده؟ احنا قلنا في غلس يعني الدنيا لسه عتمة بس النهار طلع، الخطوط البيضاء ظهرت وبتبدأ تكبر شيئا فشيئا، لكن لسه الدنيا عتمة. لما الخيوط البيضاء تكبر شيئا فشيئا النهار بيبدأ ايه؟ يظهر، زي ما ربنا قال والصبح اذا اسفر، يبقى النهار السماء نورت بس لسه الشمس ما طلعتش. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغلس وصلى باسفار، يعني عمل ده وعمل ده، بس الاغلب من فعله صلى الله عليه وسلم انه يصلي بايه؟ بغلس في اول الوقت. فبعض اهل العلم قال ان هو كان بيخفف صلى الله عليه وسلم سنة الفجر حتى يصلي الفرض فين؟ في اول الوقت صلى الله عليه وسلم. وبعض اهل العلم قال انه هو كان صلى الله عليه وسلم يبدأ اليوم بصلاة خفيفة تخفيفا على الناس كما كان يفعل في قيام الليل، وده هدي غائب عن كثير من الناس في قيام الليل، حتى في صلاة التهجد التراويح، يعني قل من ينتبه للمسألة دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يبدأ بركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ يبقى على كل الشاهد ان من الركعات المؤكدة، بل هي آكد ركعات الرواتب، ركعات الايه؟ ركعات الفجر. دي حاجة. والحاجة التانية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين. انت قلت دلوقتي وانت بتتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة فقط ولا بالفاتحة وسورة بعدها او ايات بعدها؟ يقرأ بسورة بعدها. ايه بقى ليه السورة التي كان يقرأها؟ ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، ها ده في الركعتين اللي هم إيه؟ السنة. وقل هو الله أحد. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الآية دي رقم 136 في سورة البقرة، عشان لو حد عايز يعمل السنة ويحفظها لوحديها كده، يبقى بيقرأ آية واحدة في الركعة الأولى. أحيانا يقرأ، احنا قلنا ايه؟ الكافرون والإخلاص، وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى الآية دي، الآية رقم 136 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. طب وفي الركعة الثانية يقرأ من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، والآية دي رقم 64 من سورة آل عمران. وفي بعض الروايات إنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية الآية 52 إليه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. أنا عندي كده كم حاجة؟ 3. إما إن هو يقرأ الكافرون والإخلاص، أو يقرأ الآية 136 من البقرة والآية 64، أو إنه يقرأ الآية 136 برضو من البقرة مع الآية 52 من آل عمران صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ايه اتكلمنا عن كل ما يتعلق بايه بسنة الفجر. لو جينا لسنة الظهر هنقول ان في بقى في الظهر كم ركعة؟ 6 دول المؤكدات صح، وفي 2 كمان غير مؤكد. يبقى كل السنن الرواتب بقى عموما اللي يتعلق بالظهر كم؟ 4 قبل الايه؟ قبلها 4 قبل الظهر و4 بعد، في 6 منهم مؤكدات واثنين غير مؤكد. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. غداء اللي هي ايه؟ الفجر. 4 قبل الظهر. وروى أحمد والترمذي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. لو تفتكروا ساعة ما كنا بنتكلم على المواقيت قلنا لو انت حاطط شخص عصاية مثلا كده والشمس جاية من ناحية المشرق وتمشي تمشي تمشي لحد ما تبقى في كبد السماء، يعني في منتصف السماء، فيش ظل لا الناحية دي ولا الناحية دي، بنقعد نراقب الظل ده زمان قبل الساعات يعني والبرامج والكلام ده، بيراقبوا الايه؟ بيراقبوا الشمس والظل. اول ما الشمس تمشي شوية من ناحية من كبد السماء، من منتصف السماء الى ناحية الغرب، يظهر ظل فين؟ الناحية التانية، ناحية الشرق. اول ظلة تظهر يبقى ده وقت الظهر، اسمه وقت الايه؟ الزوال. الزوال مش وقت المغرب زي ما ايه بعض الناس بيقول، المغرب وقت ايه؟ يقول عليه وقت الغروب، انما وقت الظهر اسمه وقت الزوال. خلاص دخل وقت الايه؟ الزوال. طبعا لو انا عايز اصلي قبل الزوال ان شاء الله باذن الله اتكلم عن المسألة دي في الاوقات المنهي عنها، دي قصة تانية مش هنقولها. انا بتكلم دلوقتي لا خلاص وقت الظهر دخل، الاذان اذن، بس بين الاذان والاقامة في سنة ايه؟ في سنة قبلية. فالحديث ده بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 يعني 4 ركعات بعد ان تزول الشمس قبل الظهر. يعني ايه قبل الظهر؟ يعني قبل صلاة الفرض، بدخل الوقت بس يصلي 4 دول بين الاذان وبين الايه؟ وبين الاقامة قبل ما يصلي الفرض صلى الله عليه وسلم. واحد يقول 4 يعني 4 4 ايه؟ يعني 2 و2 ولا الاربعة على بعض؟ على كل عند الجمهور 2 و2، الحنفية قالوا 4 لكن عند الجمهور 2 و2. احنا قلنا الكلام ده قبل كده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، ماشي. بعض اهل العلم يصحح يعني حتى ايه رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن اغلب اهل العلم على ان الاربعة تصلوا ايه 2 وتسلم وبعدين ايه 2. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل الظهر ويقول ايه بقى؟ ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح صلى الله عليه وسلم. إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وراى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين. يبقى نتكلم على مين؟ 4 و2 يبقى اتكلم على مين؟ على المؤكدة. وعند أحمد وأصحاب السنن عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. أنا قلت الحديث ذا عند أحمد وأصحاب السنن، يعني موجود عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بالإضافة للإمام أحمد، وليه روايات كثيرة بس أنا اخترت لكم الرواية دي علشان تخلي بالك من الرواية دي إيه؟ لا ينال الإنسان هذه الفضيلة إلا بالمحافظة عليها. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، يبقى برضو الركعتين اللي هم بعد الظهر اللي مش مؤكدتين ليهم برضو إيه؟ فضل، إن هم لما يكملوا لك 8 حرم الله جسده على الإيه؟ على النار. نسأل الله أن يحرم أجسادنا على النار. وللحديث بقية وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.